أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في حجية الإجماع المنقول وعدم حجيته، فقلنا أن القول بالحجية يدعي أن المدعي للإجماع مدعي لقول المعصوم عليه السلام، ويخبر عن قول المعصوم غاية الأمر أن الدلالة التزامية، فيخبر عن اتفاق العلماء أولا، وبالدلالة الالتزامية يخبر عن قول المعصوم بناء على حجية خبر الواحد، لا يفرق بين الإخبار عن المدلول المثابتي والإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون الإجماع المنقول إذن حجة. ذكرنا أن الإخبار تارة يكون إخبارا عن أمر محسوس، والإخبار مبني على الحس، فيخبر العادل أنه سمع كذا أو رأى كذا، فيشمله عمومات أدلة حجية الخبر الواحد إذا كانت السنة حجية، وإذا كانت موضوعية يحتاج إلى التعدد وإلى العدالة في مقام الترافع بلا إشكال، وفي غير مقام الترافع على قول. وقد يتردد الأمر بين أن يكون الإخبار إخبارا عن حسين أو إخبارا عن حسين، ولكن المخبر به من الأمور المحسوسة، فيخبر عن موت زيد مثلا أو عن مجيئه عن السفر، فيقول جاء زيد من سفره ورجع، هذا أمر محسوس، ولكن نشك في أن من جاء إخبار هذا الشخص هل هو الحس رأى أنه جاء من سفره أو أنه مبني على الحد، رأى أن جماعة يدخلون بيته ويخرجون من داره، فحدث من ذلك أنه جاء من سفره، فإن دخول الناس داره وخروجهم عن داره أمارة أنه جاء من السفر مثلا، فالخبر خبر حدثي، يعني نحتمل أن يكون الخبر خبرا حدثيا، ونحتمل أن يكون الخبر حسيا، ولكن المخبر به من الأمور المحسوسة. في مثل ذلك إذا ذكرنا أن العقلاء بنوا على الأمل بخبر الثقة فيما إذا احتمل أنه عن حسين، يكفي هذا المقدار، ولا يفتشون عن حال المخبر أن خبره مبني على الحس أو مبني على الحس، هذا أيضا لا إشكال فيه. الثالث أن يكون الخبر خبرا عن أمر غير محسوس، ولكنه قريب من الحس، في الوجوه بمرتبة كأنه محسوس، هذا أيضا بنى العقلاء على حجية الخبر فيه. قلنا كالقواعد الرياضية مثلا، إذا أخبر عن أن حاصل ضرب عدد في عدد كذا مقدار، هذا يسمع قوله ويترتب عليه الأثر إذا كان له أثر، وهو يعني مخبر به، وإن لم يكن محسوسا إلا أنه قريب من الحس، هذا أيضا ملحق بالمحسوسات. وأما إذا علمنا أن الخبر خبر حدثي، قد يكون الملازمة بين السبب الذي حصل منه الحدث وأخبر به المخبر، الملازمة تامة عند المستمع كما أنها تامة عند المخبر، يعني يخبر عن الأمر الحدثي ولكن مبنيا على أمر حسي، لو رآه السامع فإذا كان يحدث بذلك الملازمات هامة عندهما عند المخبر وعند السامع. المخبر به إن كان حسيا إلا أن سببه حسي. قول الثقة في الأمر الحسي يكون حجة، فنتعبد بوجود هذا السبب في الخارج، وقد فرضنا أنه مستلزم لذلك الأمر الحسي، أيضا يترتب عليه الأمر الحسي. فلو فرضنا أنه أخبر عن اتفاق جميع العلماء في أثر واحد على حكم من الأحكام الشرعية مبنيا، والمفروض أن السامع يقول بقاعدة اللطف كما أن المخبر يقول بقاعدة اللطف، خلافهما بحسب المسلك واحد يرون قاعدة اللطف، وأن اتفاق جميع العلماء في أثر واحد مستلزم لقول المعصوم لا محالة، لا ينفك عن قول المعصوم. فاتنع أهدهم الإجماع على ذلك، وأنه فتش وجميع العلماء في عصره يقولون بهذا القول بقول بحكم من الأحكام. هذا إذن يكون حجة في حق السامع، لأن إخباره باتفاق جميع العلماء يكون حجة، فيثبت عنده أن الجميع متفقون على ذلك. وإذا ثبت هذا الملزوم يثبت لازمه أيضا، فإن الملازمة عند السامع تامة. فيقول اتفق جميع العلماء على هذا الحكم بقدر الثقة، وكل ما كان كذلك كان قول المعصوم ثابتا. الملازم ثابت فقول المعصوم ثابت أيضا، يكون الإجماع يكون الإخبار حجة. وأما إذا فرضنا أن المخبر به أمر حسي لا أمر حسي، والسبب الذي أوجب حدث المخبر فأخبر عن الأمر الحسي، هذا السبب ليس بتمام السبب عند السامع، يعني لا يلتزمه بالملازمة، ويرى أنه أعم لازم أعم، قد يكون وقد لا يكون. لا ملازمة بين ما يراه المخبر سببا، لا ملازمة بينه وبين المخبر به. قد ينفكان حينئذ كيف يمكن أن يقال إن هذا الخبر إخبار عن قول المعصوم الدلالة الالتزامية وهو حجة؟ المفروض أن الملازمة غير تامة. يرى المخبر الملازمة تامة فيخبر عن اللازم، ولكن السامع لا يرى هذه الملازمة. فلو أخبر الشيخ الطوسي نزل الله نفسه عن قول المعصوم بدعواه الإجماع وهو يرى قاعدة اللطف، فإخباره عن قول المعصوم مبني على ما يراه من تمامية هذه القاعدة. كيف يمكن أن يكون الدليل حجية الخبر شاملا لمثل ذلك مع أن السامع لا يرى هذه القاعدة ويحتمل خطأ الشيء أو جازم بخطأه في دعواه الملازمة بين ما يراه سببا وبين قول المعصوم عليه السلام؟ أدلة في الخبر الواحد إنما تنظر إلى إلغاء احتمال الكذب من الثقة أو العادل، وأما احتمال الخطأ في الاجتهاد الخطأ في الحج هذا لا يتكفله أدلة في الخبر الواحد. نفرض أن هذا العادل لا يحتمل في حقه الكذب بلا حاجة إلى أدلة في الخبر الواحد، مقطوع الصدق صدقا خبريا إخباريا لو صدقا خبريا، يعني لا يتعمد الكذب قطعا، ولكن نحتمل انه اخطا في اجتهاده لان هذه الملازمه غير تامه، او نظن بذلك او نقطع بذلك، نقطع بان هذه الملازمه غير تامه. كيف يمكننا تصديقه بعد التي اجيت قبل الماهر؟ أدلة هجية قبل الواحد الثابتة بالسيرة، يعني هجية قبل الواحد الثابتة بالسيرة العقلائية أو بالأدلة الخاصة. هذه الأدلة تنظر إلى إلغاء احتمال الكذب، وأما غير ذلك فلا. فلو علمنا أن البينة مثلا نفرض فضلا عن العادل الواحد، البينة المخبرة عن موت زيدين لم ترى البينة موت زيدين ولم تحذر مجلس موته، وإنما رأى أن السيحة قد قامت من دار فلان، السياح موجود ولعل السيحة بسبب آخر. كيف يمكننا أن ندعي أن أدلة هجية خبر الواحد أو هجية البينة تشمل ذلك، مع أن هذا مبني على الهات واحتمال خلاف الواقع من جهة احتمال الخطأ في الحدس والاجتهاد لا من جهة الكذب في القول. إذن لا يمكننا الاستدلال على هجية الإجماع المنقول فأدلة هجية خبر الواحد إلا إذا كانت الملازمة بين البين السبب وقول المعصوم عليه السلام، يعني بين السبب الذي يراه الناقل سببا، أن تكون الملازمة تامة عند الثامن أيضا، وهذا غير متحقق فعلا. القائلون بل يعني المدعون للإجماع إما أنهم يدعون ذلك مبنيا على قاعدة اللطف كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه، أو أنه حدث من اتفاق جماعة كما هو المتعارف بين المتأخرين الذين يدعون الإجماع لا يلتزمون بقاعدة اللطف، ولكن يحدثون قول المعصوم سلام الله عليه ويحتعون بذلك من اتفاق جمع كثير، جمع من الفقهاء يوثق بذرعهم وبعلمهم من اتفاقهم. هذا القائل بل يستيقن قول المعصوم سلام الله عليه ويحدث ذلك. إذا فرضنا أن هذا اليقين لا يحصل لنا من هذا السبب، ولو فرضنا أن السبب كان مشاهدا لنا ورأينا هذا السبب إلى نقلب لا نتيقن ذلك، كيف يمكن أن يصل الإجماع المنقول حجة حينئذ؟ فعلى ذلك يسقط الإجماع المنقول عن الحجية ما لم يفرض أن السبب عند الناقل سبب عند السامع أيضا، ولا سيما أن جملة من الإجماعات قد علمنا أن مداركها موهومة جدا. من جملة ذلك ما ادعاه السيد المرتضى قدس الله نفسه ابن الإجماع على جواز الوضوء بالماء المزاق، وأنه لا مانع من أن يتوضا الإنسان بماء مزاف. تخيل قدس الله نفسه أن الشك في اشتراط الإطلاق في الماء، وأنه هل يعتبر في الوضوء أن يكون الماء مطلقا أو لا يعتبر ذلك. تخيل قدس الله نفسه أن هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، رفع ما لا يعلمون وقاعدة قبل خواب بلا بيان ونحو ذلك، فتجري فيه البراءة اشتراط صحة الوضوء بأن يكون الماء مطلقاً هذا مشكوك فيه ومجهول، فيرفع بحديث الرفع أو يرجع إلى قاعدة قضم لقاب بلا بيان. تخيل أن هذا من موارد البراءة، ورأى أن الرجوع إلى البراءة في موارد الشك في التكليف ولا سيما إذا كان التكليف وجوبيا هذا مورد الاستفاق. بلا إشكال إذا لم يصل التكليف الوجوبي عن نفسي أو الذمي مثلا يرجع فيه إلى البراءة، وهذا من موارده. تدعى الإجماع أن الوضوء بالماء المذاب جائز وصحيح، قال بالإجماع، ما أنه لم يقل به فيما نعلم واحد من علماء الشيعة يلتزم بأن الوضوء بالماء المذاب جائز، لم يلتزموا بذلك، بل اعتبروا أن يكون ما يتوضأ به يعني الوضوء، اعتبروا أن يكون ماء مطلقا للآية المباركة وللروايات. لا بد من أن يكون ماء، الماء هو الطهور، غير الماء لم يدل دليل على طهوريته، الطهور هو الماء والتراب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وغير ذلك من الآيات والروايات يعتبر أن يكون ماء الوضوء وما يتوضأ به. فلم يقل بجواز الوضوء بالماء المذاب أحد من الفقهاء فيما نعلم، مع ذلك السيد قدس الله نفسه يدعي الإجماع على جواز ذلك. إذن مثل هذا الإجماع المنقول ولو فرضنا أنه ذكرنا به في مورد أو موردين أو أكثر فرأينا أن المنشأ هو هذا، كيف يمكننا الاعتماد على هذه الإجماعات المنقولة؟ أو مثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الذي علمنا أنه يلتزم بقاعدة اللطف غير الملازمة بين أقوال الفقهاء في عصر واحد، وقول المعصوم سلام الله عليه إذا ادعى الإجماع على شيء كيف يمكن الاعتماد على قوله والالتزام؟ بأن هذا خبر عن قول المعصوم سلام الله عليه فيشمله دليل حجية خبر الواحد، كيف يمكن أن يشمله دليل حجية خبر الواحد؟ مع أن هذا الإثمار إثمار حدسي، ونحتمل الخطاب بل نقطع بخطأ هذا الناقل من جهة دعواه الملازمة بين الأمرين، فعلى ذلك لا يكون الإجماع المنقول حجة. وقد يقال بحجية الإجماعات المنقولة من القدماء إلا فيما إذا علمنا خطأ الناقل أمر آخر، ولكن فيما إذا لم نعلم بذلك وفرضنا أنه ادعي الإجماع منهم كابن زهرة وأمثاله من القدماء أبو الصلاة والحديث، إذا ادعى الإجماع على شيء يسمع قوله ويعتد بقوله، وذلك لأن قرب الأسر يوجب احتمال أن يكون هذا الإخبار حسيا. نحتمل أن يكون هذا الإخبار إخبارا حسيا لا حسيا، لأن الأسر قريب من أسر المعصومين سلام الله عليه، وهذا المدعي للإجماع وإن لم ير الإمام يقينا لتأخر أسره إلا أنه نحتمل أنه سمعه من جماعة أو من عدة من الثقات، وهم رووا له عن الإمام عليه السلام، فالخبر مبني على الحس وإن لم يكن حسا بلا واسطة إلا أنه حس مع الواسطة. فقد ذكرنا أن الخبر إذا دار أمره بين الحس والهاد يكون حجة ببناء العقلاء، وهذا من صورياته. فإذا فرضنا أن ابن أبي عقيل أو أبي الصلاح مثلا أو نقل الإجماع واتبع الإجماع في مسألتين، الشيخ المفيد قدس الله نفسه، الصدوق قدس الله سره، إذا ادعى الإجماع في مسألتين عصرهم قريب من عصر المعصوم سلام الله عليه. فإذا كان قريبا نحتمل أن الصدوق سمعه ممن سمع الإمام عليه السلام بواسطة واحدة، أو أن المفيد كذلك سمع ممن سمع من الإمام عليه السلام بواسطة واحدة. فهذا الخبر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون حسيا، غاية الأمر مع واسطتين لا بلا واسطتين. وكل ما دار الأمر بين أن يكون الخبر حسيا أو حسيا وكان المخبر به من الأمور المحسوسة، ذكرنا أن بناء العقلاء جار على العمل بهذا الخبر. إذن يفصل في الإجماعات المنقولة بين إجماعات القدماء وإجماعات المتأخرين. إذا كان المتأخرون يدعون الإجماع في مسألتين معلوم أن هذا مبني على الحد، لا يحتمل أن المحقق بالعلامة أو من تأخر عنهما، لا يحتمل فيهما الحس ولو مع الواسطة. فالخبر حسي لا محالة ولا يشمله دليل حجية الخبر. وأما القدماء فيحتمل أنهم ينقلون عن الإمام عليه السلام بواسطة واحدة، فيكون هذا الخبر حجة، فإنه مردد بين الحس والحد ويشمله حجية خبر الواحد. نجيب عنه إن شاء الله تعالى.